إذ راودتن يوسف عن نفسه فهل رأيتن منه ما يريب؟ فبرأنه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أي لا قليل ولا كثير. فحينئذ لا قليل ولا كثير يأخذها من العموم ما علمنا عليه من سوء، ومن أصول التفسير واللغة أن النكرة في سياق النفي تعم، ولا سيما إذا اتصلت بها من، فهذه نص في العموم ما علمنا عليه من سوء، يعني ما علمنا عليه أي سوء، قليلا ولا كثيرا، لا كثيرا ولا قليلا، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه إلا النزاهة والطهر. نعم. فحينئذ زال السبب الذي تنبني عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. وقالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أي تمحض وتبين، بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة. بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة معه. بعدما كنا إيش؟ ندخل معه من السوء والتهمة. ندخل. نعم. ما أوجب له السجن. نعم. ما أوجب له السجن. أنا راودته عن نفسه، وإنه لمن الصادقين في أقواله وبراءته. ذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الثاني الله أعلم، هذا الثاني أظهر، لأن الكلام متصل. قالت: أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. الكلام متصل بيوسف. نعم، تعني يوسف، ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، يعني ما كذبت عليه، يعني اعترفت. نعم. فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها، أني لم أخنه، تزكي نفسها. نعم. وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف. استدركت فقالت: وما أبرئ نفسي، أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك. إن النفس لأمارة بالسوء، أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة.